واخر يقول تكلمتم عن الشريعه المطهره فهل طبقت ونفذت كما امر الله علما انكم تعلمون عن البنوك وعن اختلاط الكفار بالمسلمين في بيوتهم عند نسائهم وهل هناك اكبر من هذا فما هو موقفكم؟ على كل حال وجود النص في التطبيق ليس هو من الحاضر بل هو من دهر قديم ومن زمان بعيد والنص حاصل، ولكن لا يلزم من ذلك ان الشريعه لا تطبق ولا تحكم. والمسلمون من عهد الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم معاويه ثم من بعدهم يجتهدون في تحكيم الشريعه ويحنون بذلك، ولكن لا يلزم من ذلك ان لا يقع نقص وان لا يقع خلل وان لا يقع خطا، كل ذلك لا يلزم. واذا قصر الحاكم او عصى الحاكم فليس معنى ان الشريعه لا تطبق، بل معصيته عليه واثمه عليه، وما وجب وما اقيم من الشريعه من تحكيمها والحكم بها في ما يقع للناس من الخصومات وفيما يطبق من صلاه وصوم وغير ذلك وفيما يقام من الحدود، هذا هو معنى تطبيق الشريعه. وليس معنى تطبيقها ان لا يقع معصيه ولا تنجى المعاصي، اذا قتل المعاصي تنجى من قديم، لكن الواجب ان تحارب المعاصي وان تقام الحدود. واذا قصر ولاه الامور في هذا في الوقت الحاضر او فيما سبق من الزمان كان على المقصر اثم ذلك اذا علم ودرى عن ذلك الشيء ثم تساهل يكون عليه اثم ذلك، واذا لم يعلم كان الاثم على من ولي على هذا الامر ثم تساهل وتعمد التساهل. ووجود الربا في البنوك ووجود المعاصي الاخرى كل هذا نقص في الايمان وضعف في الايمان ممن تعاطاه وفعله. ومن استحل الربا في نفسه وراى ان الربا حلال ولو قال الله بتحليل صار مكذبا.